من التلاوات المرتلة التي تستمعون إليها في كل يوم. وقد كانت هذه التلاوة وهي للشيخ حمد الدغريري، مؤذن جامع الراجح في الرياض سابقا ومؤذن الحرم المكي الشريف حاليا. كانت التلاوة من سورة الزخرف. في السورة حملة على المشركين بسبب عقائدهم الباطلة وتمسكهم الأعمى بتقاليد الآباء القبيحة واستكبارهم عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي السورة أيضا تذكير بدعوة الرسل عليهم السلام وتقرير لمسؤولية قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن ورسالته وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتنويه بعظمة الله وشمول ربوبيته ووصف مؤثر لمصائر المتقين والمجرمين في الآخرة. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. نحن معكم أيها الأخوة، وصلنا إلى الفقرة الثانية وهي كما استمعتم قبل قليل إلى أسئلة مع القرآن الكريم. ونحن معكم في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر جمادى الأولى من عام 37 و400 من الهجرة المباركة على صاحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما عودناكم في كل أسبوع هناك 15 سؤالا، وعلى المتصل أن يختار رقم من هذه الأرقام حتى نطرح عليه السؤال. نبدأ على بركة الله، معنا اتصال إبراهيم من الرياض. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله إبراهيم. أنت؟ أيوة. وشلونك؟ بأي سنة تدرس؟ صف الخامس. لا ما شاء الله، الجواب أكيد أنك تتجاوب ما شاء الله. طيب اختر لنا من 1 إلى 15. 14. وراك اخترت 14، ايش معنى؟ عمرك؟ لا كبير 14 صح؟ ايه. طيب تحفظ من القرآن شيء؟ لا. وش تحفظ من القرآن؟ جزء بس واحد؟ إن شاء الله تحفظ القرآن كاملا بإذن الله عز وجل. طيب أسألك سؤال. أسأل. كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ تبي اختيارات ولا تعرفها؟ تعرف الجواب؟ خيارات. خيارات. طيب أنت هي 11 آية ولا 4 ولا 7؟ 7. ما شاء الله، قال إنك تجاوب إن شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا إبراهيم مبارك الله فيك، شكرا لك. نتواصل معكم ومع اتصالاتكم، وها هو الأخ إبراهيم وقد أجاب على السؤال 14، كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ الإجابة كانت 7 آيات. شكرا له ونتواصل معكم. ومعنا اتصال آخر، عزام الأحمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم أنت عزام؟ إيه عزام. إن شاء الله اسم على مسمى بإذن الله، والجواب بإذن الله يصير من نصيبك. سم، بأي مستوى دراسي؟ ها؟ وين تدرس يعني كي بأي سنة؟ خامس ابتدائي. ما شاء الله، أجل أنت مثل إبراهيم. طيب أي أي أي رقم من 1 إلى 15؟ 1. ما شاء الله. طيب السؤال الأول يقول: إلى من أرسل الله إبراهيم عليه السلام؟ تعرف الجواب ولا أطرح لك الخيارات؟ الخيارات لو سمحت. يعني ما تعرف السؤال الجواب؟ لا. طيب أنا بخت ثلاثة هي. هل السؤال مرة ثانية: إلى من أرسل الله إبراهيم عليه السلام؟ هل هو أرسله إلى أهل بابل في العراق أو إلى الروم أو إلى قريش؟ إلى بابل في العراق. ما شاء الله، الإجابة صحيحة وتستحق عليها الجائزة. إذن هذا هو عزام الأحمد وقد جاوب عن السؤال الأول الذي طرحناه إلى من أرسل الله إبراهيم عليه السلام، الإجابة كانت أهل بابل في العراق. نحن معكم مستمعين الكرام، ومعنا اتصال وهو المتصل الثالث، الأخ فرج. إيه نعم، حياك الله، كيف حالك؟ الله عليك أستاذ خالد. من وين تتحدث يا فرج؟ جدة. من جدة، ما شاء الله ما شاء الله. شلون الأجواء عندكم؟ والله طيب الحمد لله، وإن شاء الله جوابك يكون طيب بإذن الله. زيك إن شاء الله. طيب، اختر من واحد إلى اختر من واحد إلى 15، كم؟ خلينا خمسة. خلينا خمسة، يلا خمسة خمسة، ما شاء الله. السؤال بسيط جدا جدا، أبى أسمعك تلاوة. ها؟ طيب تفضل. أبى أسمعك تلاوة، بك تقول لي من هو القارئ، وش رأيك؟ يلا اسمع، يلا استعد بالله، اسمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسئلة مع القرآن. معنا يا فرج. يلا الله يفرج أهلك إن شاء الله. من القارئ؟ والله الخيارات أحسن، أنا أحسن ما من أول مرة. إيه أنا داري إنك تعرف، بس تتأخر على أساس تسمع صوتك في الإذاعة. طيب، هل هو علي عبد الله جابر أو محمود الخليل الحصري أو عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله جميعا؟ جابر، عبد الله جابر. السلام، عبد الله جابر. أنا عارف إنك تعرف الجواب، بس تطول الوقت معنا. شكرا، جزاك الله خير، حياك الله، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام وفي حلقة هذا اليوم وفي هذه الفقرة من أسئلة مع القرآن الكريم. معنا اتصال، معنا ريم من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أي رقم؟ سبعة. سبعة. من هو تبع الذي ورد في قوله تعالى وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد؟ تعرفون الجواب قبل أم اختيارات؟ الخيارات. طيب، هل تبع هو أحد ملوك اليمن أو هل هو النمرود بن كنعان ملك بابل أو كسرى فارس؟ يعني أعيد الاختيارات. أحد. أيوة. هل هو تبع، هل هو أحد ملوك اليمن أو النمرود بن كنعان اللي هو ملك بابل أو كسرى فارس؟ إذا ما عرفتوا تردون نحذف اختيار. أحد ملوك اليمن. ما شاء الله، إذن الإجابة صحيحة وتستاهلون الجائزة. شكرا لكم، نتواصل معكم ولازلنا نستقبل الاتصالات. معنا الأخ عمر من الرياض. عمر. نعم، هلا. السلام عليكم يا شيخ عمر، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله ومرحبا. منين تتحدث؟ من الرياض؟ حياك الله من الرياض. نعم، ما شاء الله، جلنت حولنا. أي نعم. يلا اختر لنا أي رقم يا شيخ. عطنا تسعة. أعطيك ولا أطرح عليك؟ نطرح اللي تبي. سم أنت موظف ولا مدرس ولا؟ والله اللي تبي. عشان أشوف قدر أعطيك قدر السؤال. إيه. أبد أطرح اللي يدي أنا موجود. سم سم أجل وشلونك والتجويد؟ والله ما علينا إن شاء الله. أجل ما شاء الله مبروك الإجابة الصحيحة مقدما. الله يبارك فيك. يا عمر حياك الله. يقول السؤال في التجويد أي الحروف التالية من حروف الإدغام وليس الإقلاب؟ هل هل هو عندي ثلاثة حروف الحاء والميم والفاء؟ إيه اختر. حاء والميم والفاء إدغام. إدغام ميم إدغام ميم كذا يعني أو الحاء أو الفاء. طيب الخيارات هذه هي هذه الاختيارات الحاء ولا الميم ولا الفاء؟ ميم. الميم هو اللي تتغلى. ما شاء الله عليك ما شاء الله عارف انك تتجاوب بس انت تغلى علينا يا عمر. لا اجدعوا جزاك الله خير وبارك الله فيك. اسمع صوتك بس الله يسلمك. جزاك خير وبارك فيك. شكرا للأخ عمر على هذه الإجابة. طرحنا السؤال في التجويد أي الحروف التالية من حروف الإدغام الحاء أو الميم أو الفاء؟ نعم معنا اتصال. طيب المتصل السادس من معنا؟ أحلام من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي رقم؟ ثلاثة إن شاء الله. ثلاثة. يقول السؤال الثالث نعم ما هو الميزان في قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان؟ جاوبون ولا لازم اختيارات؟ اختيارات. طيب ما هو الميزان في قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان؟ هل هو ميزاب الكعبة المعروف بالمرزام الشعبية أو هو العدل أو لا شيء مما سبق؟ ما هو الميزان في قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان؟ هل هو العدل أو ميزاب الكعبة أو لا شيء مما سبق؟ العدل. العدل نعم صحيح. الإجابة صحيحة وموفقة وتستحقون الجائزة. شكرا لكم. تستحقون في الدخول في السحب عفوا وبعد ذلك إن شاء الله يتم السحب عليها. طيب معنا اتصال آخر أذكرهم بالهاتف قبل ذلك 011-4052-9999. أم عبد العزيز من القصيم. نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الاختيار أي رقم؟ تسعة. تسعة سبق وأنا أخذه الأخ عمر. 11. يقول السؤال نعم من كان يقصد فرعون حين قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هل يقصد فرعون موسى عليه السلام أم قارون أم يوشع بن نون عليه السلام؟ وإذا كان يعني نعم موسى عليه السلام. نعم الإجابة صحيحة وتدخلون السحب بإذن الله تعالى. نتواصل معكم مستمعين الكرام مع أسئلة القراء وأسئلة القرآن الكريم في هذا اليوم الأربعاء في برنامج مع القرآن الكريم. معنا اتصال أبو بكر من وادي الدواسر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ خالد؟ والله بخير. شلون كنت؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير الحمد لله. حياك الله تفضل اختر أي سؤال. رقم الواد دواسر. نعم معروف. رقم أربعة. سم رقم أربعة أخذه إبراهيم. لا لا لم يأخذها عفوا. أربعة يقول السؤال في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ما هو الزمهرير في هذه الآية؟ الزمهرير. تبي اختيارات ولا تعرف؟ شكلك لا تعرف الجواب إن شاء الله ميب غريبة عليك. البطش الشديد. ما بعد لا أظن يعطيك اختيارات يمكن أحسن صح؟ البرد الشديد. أي أنت سمعتها من اللي حولك بس ما وصلتك صح. نعم الإجابة صحيحة البرد الشديد. شكرا لك يا أبو بكر وبإذن الله تدخل السحب. شكرا لك. أيضا نستقبل اتصالاتكم. نعم معنا الأخ أحمد من الرياض. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم تفضل. وش السؤال؟ السؤال أي رقم تختار من 1 إلى 15؟ ترى بعضهم اختيارات. ثلاثة سبقك بها لا أقول عكاشة ولا أقول لكن أحد المستمعين. سبعة الله يسلمك. نعم أيضا سبقك به. عشرة. أي عشرة صح. طيب عشرة يقول السؤال نبي نسمعك الحين مقطع من سورة. في أي سورة وردت هذه الآية؟ استمع إليها وبعدين أعطيك أنا اختيارات ويمكن إن شاء الله تعرفها من التلاوة. استمع الآن. استمع مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسئلة مع القرآن. ها معنا يا أحمد؟ اي معي. طيب السؤال يقول في أي سورة وردت هذه الآيات؟ إن شاء الله سورة الحج. ها أو أعطيك اختيارات أحسن؟ عطن خيارات. سب سورة الجاثية أو سورة محمد أو سورة الرحمن؟ سورة الجاثية أو محمد أو سورة الرحمن؟ الجاثية أو محمد. نعم يا أحمد أنت اسمك أحمد ها؟ اي نعم. ما شاء الله ونعم مالك. سم تفضل. ها الجاثية ان شاء الله. الجاثية او محمد او الرحمن اختر. انت اسمك احمد لكن يعني ترى احذف لك يا احمد. محمد. لا احذف لك انا قبل. طيب احذف الجاثية بقي محمد ولا الرحمن؟ محمد. سورة محمد محمد. إيه نعم خلي اثبت على جواب محمد صحيح. جزاك الله خير. شاكر يا ابراهيم. يا احمد حياك الله بارك الله فيك. اذا احمد اجاب على هذا السؤال الذي سمعتم اليه قبل قليل في اي سوره وردت هذه الايات مقطع من سوره محمد بصوت الشيخ عبد الله البعيجان. نستقبل ايضا اتصال اخر. نهله من المدينه المنوره على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه واتم التسليم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أي رقم؟ 13. في القراءات كيف نطلق أو ننطق الصاد في كلمتي مسيطر والمسيطرون حسب رواية حفص عن عاصم؟ لفظ كلمة الصاد أو حرف الصاد كيف ينطق؟ هل هو ينطق يعني تعرفون ولا اختيارات؟ ينطق حرف السين. نعم بس هل هو اختيارات أحسن؟ ها طيب باقي الخير. طيب بالسين والصاد. أيوة. أو لا تنطق أو لا شيء مما ذكر. بالسين والصاد. ممتاز الإجابة صحيحة. نعم إذن هذا هو الجواب لسؤال كيف ننطق الصاد في كلمتي مسيطر والمسيطرون حسب رواية حفص عن عاصم. نستطيع أن نقول مسيطر بالسين أو بالصاد مسيطر. إذن نحن معكم ونستقبل اتصالاتكم وأيضا لبرنامج أسئلة المستمعين للقراء في برنامج مع القراء. نعم معنا اتصال الآن وأذكركم بالهاتف صفر. طيب معنا اتصال أمل من الرياض. نعم أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أي سؤال؟ أي رقم؟ ثلاثة. والله ثلاثة. طيب لا فيها أرقام هذا راح، لكن في رقم مثلا عندكم رقم اثنين ولا رقم ستة أو رقم ثمانية أو رقم اثنى عشر أو رقم خمسة عشر؟ اثنى عشر. اثنى عشر. يقول السؤال: قارئ يمني ولد عام 1400 من الهجرة، تخرج من حلقات التحفيظ في مسجد بلال ابن رباح بمدينة صنعاء، صاحب صوت شجي وندي، قام بتسجيل صوتي لبعض المتون العلمية إضافة إلى المصحف المرتل كاملا، تمت استضافته هاتفيا في فقرة ضيف الأسبوع في حلقة سابقة من هذا البرنامج، أي برنامج مع القرآن الكريم، فمن هو؟ في خيارات: هل هو محمد صديق المنشاوي أو فارس عبد ربه محمد عباد أو وديع حمادي اليمني؟ فارس عبد ربه حماد. نعم ممتاز، الإجابة صحيحة وتدخلون السحب بإذن الله تعالى. نعم معنا اتصال خديجة من وادي الدواسر، تفضل يا خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أي رقم؟ 15. الرقم 15 وهو نعم. يقول طيب تعرفون تقرؤون القرآن الكريم؟ يعني تحفظين من القرآن؟ شوي ما في. لأن عندي سؤال يقول قراءة من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي علق الذي خلق، إن كان يعني إن كان يعني تحفظونها أو أطرح سؤال آخر؟ لا عادي. سؤال آخر؟ أيًا أيًا. طيب. طيب ما المقصود بالعلق في قوله تعالى خلق الإنسان من علق؟ خيارك. هل هو قطعة دم غليظ أحمر أو الماء المهين أو الطين اللازب؟ الدم الأحمر. نعم قطعة دم غليظ أحمر. نعم الإجابة صحيحة وبإذن الله تدخلون السحب وإن شاء الله يحالفكم الفوز مع آخرين. نعم طيب من الأسئلة أو الباقية في هذه الحلقة رقم 6 ورقم 2 أيضا رقم 8 فقط، هذه هي الثلاثة أسئلة أو الأربعة أسئلة الباقية الأرقام طبعا. نعم في أحد متصل؟ طيب نستقبل هذا الاتصال. الأخ مختار حياك الله. هلا والله أخوي. هلا كيف الحال؟ بخير الحمد لله. كيف أخوي خالد؟ والله بخير أبشرك. وانت طيب؟ بخير الحمد لله. شلونك مع القرآن الكريم؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يجعلنا وياكم جميعا من أهل القرآن الكريم. آمين يا رب وياك إن شاء الله. طيب أنا عددت قبل قليل الأرقام الباقية 8 هو رقم 2 ما شاء الله. طيب السؤال يقول: بما أهلك الله القرى المؤتفكات وهم قوم لوط عليه السلام، لك اختيارات ولا عندك إجابة؟ بدون خيارات. طيب بالحاصب المعروف بالحجارة أو بقلب ديارهم عليهم أو بجميع ما ذكر؟ الحجارة إن شاء الله. ها؟ بس يدل الخيارات ما بالحاصب أي المعروف بالحجارة أو بقلب ديارهم عليهم أو بجميعهم، بالحاصب وقلب عليهم ديارهم كلها يعني رقم 2 إن شاء الله. كلها يعني إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. إذا تدخل السحب بإذن الله عز وجل. والإجابة كما ذكر الأخ مختار يقول الجواب نعم بالحاصب أي الحجارة وبقلب ديارهم عليهم. كان السؤال حول بما أهلك الله القرى المتفكات وهم قوم لوط عليه السلام. طيب الآن المتصل الأخير معنا الأخت فاطمة. نعم فاطمة تفضلي. آخر متصلة وأي رقم؟ 2. رقم 2 قبل قليل أجاب عنه الأخ مختار. عندي أنا رقمين فقط 6 وعندي أيضا في رقم 8. 6 أو 8؟ 6. طيب السؤال يقول: من النبي الذي غضب من تكذيب قومه له فتركهم وتوعدهم بالعذاب بعد 3 ليالي. تعرفون الإجابة أو اختيارات؟ اختيارات. هل هو يونس عليه السلام أم هارون أم إبراهيم عليهم السلام جميعا؟ كيف؟ طيب أنا أحذف هارون، يبقى عندكم يونس عليه السلام أو إبراهيم. ها؟ صحيح، نعم يونس، بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة، وب إن شاء الله تدخلون أيضا السحب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأحبة في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن. قبل قليل انتهينا من فقرة أسئلة مع القرآن الكريم، وقد كانت الإجابات متوافقة ولله الحمد، وننتظر بعد قليل بإذن الله عز وجل السحب واختيار الأسماء من قبل لجنة البرنامج. الآن بقي الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي تلاوات تعليمية. التلاوة من سورة الملك من الآية 7 وحتى الآية 18، نستمع لها من الشيخ الحسيني العزازي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نعم أيها الأخوة، استمعتم إلى هذه الفقرة وهي الفقرة الأخيرة في برنامجنا مع القرآن، وتلاوة تعليمية كانت من سورة الملك مما تيسر من هذه السورة المباركة للشيخ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي، وقد نال الشهادة العالمية والعالية أيضا للقراءات من الأزهر، مهتم بتعليم القرآن الكريم وعلومه. بيّن الله تعالى في هذه الآيات مصير الكافرين به المكذبين لرسله، كما بيّن مصير المؤمنين الذين يخافون الله في سرهم، ثم امتن الله تعالى بخلق الأرض للناس وحث على السعي والعمل لاستثمارها وعمارتها بمختلف الوسائل، مع الاعتراف بالفضل لمانحه وبالنعمة لخالقها ومسديها، وأنه هو القادر على إذهاب كل هذه النعم.